ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. طبيب رغم أنفه عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني. كشف سريع مجاني، زر دكتوري وسيب دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني. الشهر الرمضاني هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب الفنان الكبير الأستاذ محمود ياسين، حضرتك قمت بأدوار أطباء طبعا في أفلامك كتير. لا فعلا كتير. هيبقى رغم أنفك النهاردة ولا برضاك؟ يعني النهاردة لا طبعا برضا، يعني بيسعدني جدا يعني. طيب ندخل العيادة سوا. اتفضل. الفنان الكبير محمود ياسين مرض يشكو منه الفيلم المصري، نقص فيتامين التمويل الواعي. الرقابة على المصنفات الفنية زارتك في عيادتك للكشف عليها، وبعد الفحص قلت لها ان صحتها جيدة ولا تشكو الا من بعض الحساسية، كيف كان ذلك؟ الحساسية اللي بتشكو منها الرقابة سببها انها متصورة ان الحرية، حرية التعبير، ده لفظ او تعبير مطلق مش استخدام واستعمال. نور الشريف واحمد زكي ومحمود عبد العزيز اتصلوا بيك لفحص حالتهم، مين هتخليه يجي لك العياده، ومين تسرع الى زيارته في بيته، ومين تحوله الى مستشفى عام؟ لا لا الثلاثه طبعا، قطعا ساسرع الى الثلاثه بقى، والمشكله بقى ان الثلاثه يعني يكون في وقت واحد. والله اقول لهم يعني شرفونا في العياده، تجدوا ما يسركم عندي في عيادتي الخاصه، هتلاقوا كل حاجه ليل نهار يعني. الفنان الكبير محمود ياسين، بعد الكشف على المشاهد المصري حددت المرض والعلاج، يا ترى هما ايه؟ انه المشاهد احيانا عنده استعداد يستهلك كل ما يقدم اليه بصفه مستمره، بصرف النظر عن المستوى يعني، بصرف النظر عن المستوى والجوده والقيمه الغذائيه. والاستهلاك ده الحقيقه بيبقى نتائجه ضاره جدا، وانا شايف انه المفروض انه المشاهد او العلاج، يعني بقترح عليه العلاج، انه اختار الاعمال اللي فيها قيمه غذائيه افضل. عمليه نقل دم فوريه الفنان الكبير محمود ياسين يؤمر بيها لمين؟ الحقيقه انه بنك الدم الذي سنحصل منه على الدم اللي احنا محتاجينه وبشده لننقله فورا الى الثقافه في مصر، سواء كانت سينما أو مسرح أو فن تشكيلي أو كتاب، أرجو في الدورة الجديدة لمجلس الشعب الجديد وهو يملك بنك الدم أن يلحق بالمريض في أجهزة الثقافة المصرية. هذه هي الآثار الجانبية للفيديو. يعني أنا آسف في استخدام التعبير، يعني شلل تام في أوصال السينما المصرية عبر الستة شهور الأخيرة من سنة 86. يمكن ده يكون أخطر الأثار الجانبية للفيديو وعدم تنظيمه بقوانين وتشريعات. مين الكاتب اللي تضع قصصه على مائدة صالون عيادتك؟ نجيب محفوظ، احسان عبد القدوس، يعني كثير من كتابنا وادبائنا. روشتة طبية من اجلنا جميعا بتوقيعك، ماذا تكتب فيها؟ الروشتة ان يخلص كل انسان للموقع الذي يعمل فيه من اجل مصر. محمود ياسين. نادية مصطفى، غدا طبيب رغم أنفه.